الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نتحدث اليوم عن تناسب الموضوعات في القرآن الكريم وتناسقها، وبقي عندنا هذا الموضوع وموضوع آخر، وهو التناسب والتناسق بين أسماء السور ومقاصدها، وهذا إن شاء الله نرجئه إلى الغد. أما تناسب موضوعات القرآن فمن حيث العموم الذي ينظر إلى القرآن الكريم يجد كأن القرآن الكريم حديثه على نسق واحد في موضوع واحد، وذلك لقوة الترابط الموجود بين الآيات، بين الكلمات أولاً والآيات ثانياً والمواضيع ثالثاً والسور رابعاً. أنتم تعلمون أن من أعظم مقاصد القرآن ما أشار الله عز وجل إليه في سورة الفاتحة، التعريف بالمعبود، وهذا الجانب يمثل الحديث عن الله عز وجل من حيث أسمائه، من حيث صفاته، من حيث أفعاله، من حيث خصائصه سبحانه وتعالى. أيضاً من أهم مقاصد القرآن وموضوعات القرآن الحديث عن العبادة، وأن العبادة حق لله عز وجل بجميع أنواعها وأفرادها وصورها وألفاظها، ولا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله، وهو الشرك. القسم الثالث الحديث عن عباد الله عز وجل المؤمنين، وعمن خالفوا في العبودية وهم الكفار والمشركون أو الفجار والفسقة. فإذا نظرنا إلى القرآن من هذه الحيثية نجد أن القرآن الكريم موضوعاته كلها، كل موضوعات القرآن لا تخرج عن هذه المقاصد الثلاث: الحديث عن الله، الحديث عن العبادة وهو ما نسميه بالإسلام بالمعنى الأخص، أو عبادات الإسلام، الحديث عن أهل الإسلام وصفاتهم وعمن خالفهم. ومن قسم القرآن الكريم إلى أنه خمسة أنواع كما فعل ذلك جمع من أهل العلم، فهذا التقسيم أيضاً لا بأس به، لأنه تفصيل بعد التفصيل. فمنهم من جعل القرآن الكريم حديثاً عن الله تعالى وهو الأول، الحديث عن وعد الله تعالى، الحديث عن وعد الله تعالى ووعيده، الحديث عن الموعودين سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفار، الحديث عن أحكام الله تعالى أمراً، والحديث عن أحكام الله تعالى نهياً. هذا التقسيم أيضاً لا بأس به. ومكمن البلاغة في القرآن، مكمن البلاغة في القرآن من حيث التناسق والتناسب، هو الانتقال من موضوع من هذه الموضوعات إلى آخر بطريقة سلسة لا يكاد صاحب الذوق الصوتي يجد أي تنافر، وصاحب الذوق اللفظي لا يجد أي تنافر، فضلاً عن البلاغي الذي يجد مكمن البلاغة في هذا الترابط العظيم. ولنأخذ مثالاً على تناسب الموضوعات في القرآن الكريم. أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة، حتى قال بعض من سلف إن في البقرة ألف أمر وألف نهي وألف خبر وألف قصة. طبعا هذا من حيث يعني الدلالات المتنوعة، وإلا لو جينا أن نعدها عدا ربما لا يبلغ هذا المبلغ الذي نقل عن بعض السلف. هي السورة تسمى بالسورة سورة البقرة، ويلقبها بعض العلماء بالسورة الجامعة. لماذا بالسورة الجامعة؟ لأنها جمعت أحكام الإسلام، لا تكاد تجد حكم من أحكام الإسلام إلا وفي البقرة ذكره. حتى قال بعض مشايخنا المفسرين منهم إنما يقرب من 90% من أحكام الإسلام في سورة البقرة. ولهذا كان السلف يقولون كما روي هذا عن ابن عمر قال من حفظ البقرة جل في أعيننا، أي عظم في أعيننا. لماذا يعظم في عين السلف من فهم البقرة؟ لأن فيها جل وعظم أحكام الإسلام. هذه السورة العظيمة التي لا نستطيع أن ننتهي من ذكر الترابط بين كل ما فيها، لكن فقط أولاً تأمل أن أول قصة في القرآن الكريم وردت في سورة البقرة، هي قصة من؟ آدم عليه السلام. وهنا يكمن المناسبة العظيمة، لماذا أول قصة في القرآن قصة آدم عليه السلام؟ لأنه من حيث الواقع هو أول قصة، فناسب أن يقع في القرآن أول قصة. ومن حيث ما نتج عنه فإن هذه القصة هي القصة الأولى التي ترتب عليها ما ترتب من أخبار وأحكام وأوامر ونواهي. إذن هذا الترتيب الموضوعي موجود في القصص. وهنا أنبه أننا إذا أردنا أن نعرف التناسب والتناسق بين موضوعات القرآن الكريم أن لا نجعل عقولنا قاصرة، وأن نجعل عقولنا واسعة، فننظر بين القصة والقصة، بين الموضوع والموضوع، نظرات متعددة، نظرات متعددة. فينبغي مثلا إذا كان أمرا ونهيا أن ننظر العموم والخصوص، وأن ننظر المطلق والمقيد، وأن ننظر السبب والمسبب، وأن ننظر العلة والمعلول. وإذا كان خبراً، إذا كان خبراً أن ننظر أيضاً من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الأعم والأخص أيضاً، ومن حيث التصنيف، من حيث التصنيف. فإن القرآن الكريم من دقة البلاغة فيه ما يسميه البلاغيون بالتصنيف التام الموجود فيه. قد تجد تصنيفات في كلام بعض الناس أو حتى في واقع الناس لكنها تكون قاصرة أو وهمية غير واقعية. أما تصنيفات القرآن الكريم فهي أولاً تامة، وثانياً واقعية ليست خيالية. لما قال عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، فأنت تدرك مباشرة أن التصنيف الموضوع للناس في المآل صنفان لا ثالث لهما. قد يقول قائل فلماذا لما جاء ذكر التصنيف في سورة القيامة، في سورة الواقعة عفوا، ذكر الله عز وجل 3 أصناف: السابقون، أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، وكرر وختم السورة بما بدأ به من ذكر التصنيف الثلاثي، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذب، فصار البدء الختام كالبدء مع اللف والنشر. وهذا من البلاغة العجيبة. نقول نعم، هذا التصنيف الثلاثي لأن أهل الشمال وهم الكفار والمنافقون لا يمكن تصنيفهم، كلهم في النار. أي نعم، النار فيه دركات لكن تصنيفه لا فائدة فيه. لماذا لا فائدة فيه؟ لأنك حينما تقول لإنسان أنت مسجون لكن سجنك أخف من سجن الثانين، ما سويت شيء، هو مسجون مسجون، إذ لا فرق بين مسجون ومسجون من حيث كونه سجنا. فأنت لما تخبره بأنك مسجون خلاص هذا يجعله في هم وغم. بعدين تقول لا والله سجنك نوعا ما فيه رفاهية، فيه تلفزيون مثلا، فيه لعب، فيه كذا، هذا لا يرفع عنه شيء أصل المقصود. فلذلك لا تجد تصنيف الكفار في القرآن الكريم في النار. أي نعم، نجد تصنيف الكفار في الحال في الدار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين، هذا تصنيف لهم الآن، تصنيف دنيوي. فإذن لابد أن ننظر إلى موضوعات القرآن الكريم، موضوعات شمولية. فلما جاء إلى ذكر أصحاب الجنة قسمهم إلى قسمين. لماذا؟ لأن المقام مقام تشويق، فناسب أن يذكر أن أهل الجنة صنفان، أن أهل الجنة صنفان حتى يتسابق المتسابقون. لذلك ختم فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن مقام مقام، لكن لما كان في الحاقة وكان المقام مقام الإخبار عن الواقع لم يصنف أهل الجنة، وإنما قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بإيش؟ بشماله. ما فيه تصنيف ثلاثي، لماذا؟ لأن المقام مقام الواقع، ما هو مقام تشويق حتى يجي يقول لك أصحاب اليمين ترى فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا، لا. ونفس الكلام لما كان المقام مقام الإخبار عن الواقع في يوم القيامة في سورة الانشقاق، نفس الكلام قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فهذا من دقة التصنيف الموضوعي الموجود في القرآن الكريم. ولهذا حتى لو تتأملون، هل الإنسان يدخل الجنة لمجرد كونه مسلم؟ أجيب، هل الإنسان يدخل الإنسان الجنة، هل الإنسان يدخل الجنة لأنه سمى نفسه مسلم؟ يعني شخص سمى نفسه عبد الله يدخل الجنة خلاص؟ ليش يا أخي اسمه إسلامي ليش ما يدخل الجنة؟ ها؟ أحسنت، لابد من التوحيد، لابد من العمل. لذلك لاحظوا هذا التصنيف العجيب في القرآن، إن الذين آمنوا، قد يقول قائل ليش جاب الذين آمنوا مع اليهود والنصارى، والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعامل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، وفي الآية الثانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن القضية ليست مرتبطة بالاسم، ليست القضية مرتبطة بالاسم، قضية مرتبطة بإيش؟ النجاة مرتبطة بماذا؟ النجاة مرتبطة بالإيمان والعمل الصالح. المنافق يدعي أنه مسلم لكن فقد الإيمان والعمل الصالح فهذا لا ينفعه. إنسان يدعي أنه من أتباع موسى عليه السلام وفقد الإيمان بالله توحيدا والاتباع للرسل عليهم الصلاة والسلام عملا، إنسان يدعي أنه من أتباع عيسى عليه السلام لكنه فقد الإيمان بالله توحيداً وفقد العمل الصالح الاتباع للرسول أو للرسل عليهم السلام اتباعاً، فلا ينفعه مجرد الانتساب. فالتصنيف الموضوعي في القرآن الكريم شيء عظيم. ولعل من أغرب ما تستغربونه ما أذكره لكم الآن، تعرفون آية كمال الدين؟ كمال الدين؟ آية كمال الدين تعرفونها؟ إيش هي؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. هل هي آية مستقلة؟ لا، باتفاق العادين للآيات ليست آية مستقلة بالإجماع، هي بعض آية من سورة المائدة، صح؟ الحديث قبلها عن المطعومات والحديث بعدها عن المطعومات. قد يقول قائل في نفسه: ما مناسبة وضع آية كمال الدين التي قال عنها كعب الأحبار: يا أمير المؤمنين لو علينا معاشر اليهود أنزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: والله إني لا أعلم أين نزلت، نزلت في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، ها، أو النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. آية كمال الدين أمر الصحابة أن يضعوها بين في وسط آية الحديث في أولها عن المطعومات والحديث في آخرها عن المطعومات. هذا من أعجب ما يكون. ولو أردت أن تتأمل تجد أن هذه الآية رقم 3 من سورة المائدة: حرمت عليكم، في أول الصفحة حرمت عليكم الميتة، حديث عن المطعومات ولا لا؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم. ثم لما قالوا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رجع إلى الحديث عن المطعومات: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ما المناسبة؟ قول يا شاهر. نعم، حينما تتأمل في هذه الآية في وضعها في المطعومات من ناحية الوقع العظيم للآية، المفروض أنها توضع مع سورة فيها الحديث عن الدين مثلا. فلما وضعت في آية الحديث فيها عن المطعومات والمشروبات وأمرها من أيسر الأمور، كثير من الناس لا يتساهل في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، ربما يتساهل في المأكولات والمشروبات، ومع ذلك لما كانت آية كمال الدين ضمن آية الحديث فيها عن المطعومات والمشروبات فيها إشارة واضحة بدلالة الاقتران، هذه تسمى دلالة إيش؟ الاقتران. فلما اقترنت آية كمال الدين بالمطعومات تحريماً وبالمطعومات إباحةً علمنا أن الدين كامل في هذه الأمور التي هي في أعين الناس ربما تكون من العادات أو حتى ربما تكون عندهم من الأمور العادية، لكنها عند الله في دين الله كاملة. فما بالكم، فما نظركم، فما تفكيركم فيما هو أعلى من أمور الدين؟ أو تظنون أن ما يتعلق بعلاقتك مع زوجتك غير كامل؟ مستحيل. أو تظنون أن الدين لم يبين علاقتك مع أبيك؟ مستحيل. أو تظن أن الله لم يبين علاقتك مع الحاكم والمحكوم؟ مستحيل. أو تظن أن الله لم يبين كيف تعتقد في نبيك؟ مستحيل. أو تظن أن الله لم يبين علاقتك بما يزيد إيمانك أو ينقص؟ مستحيل. أو تظن أن الدين لم يبين لك ماذا تعتقد في ربك أو ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر أو حتى يأتي إنسان فيكمل الدين بعقله أو بذوقه أو بفلسفته؟ هذا مستحيل، لأن الدين كمل الأمور التي هي في نظر الناس دنية أكملها، فكيف بما عداها؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه مناسبة عظيمة، وأيضا مناسبة أخرى في نفس الآية من جهة أن الذي حرم وأحل هو الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الأمر كذلك فأنت يجب عليك أن تعتقد أن الذي حرم هو من الكمال، أن تعتقد تحريمه، والذي أباح عند الذي أباح ما أباح أو أباح عند الضرورة ما أباح هو من الدين ومن نعمة الله عز وجل علينا وإرضائه لنا من الإسلام، وأن هذه الأوامر والنواهي وهذه التحريمات والرخص، لأن الرخص هي أقل الأمور الدينية، لأن فمن اضطر هذه تسمى رخصة، الرخص هي من الدين هي من الإسلام، فكيف بالأوامر والنواهي والواجبات والأركان والفرائض والشروط؟ هذه من باب أولى وأولى، ينبغي على الإنسان أن يتأمل في هذه القضايا. نرجع إلى سورة البقرة، نبدأ من أول سورة البقرة. بدأت هذه السورة العظيمة بالحروف الهجائية ألف لام ميم. قد جاء عن بعض السلف مثل ما يروى عن ابن عباس قال ألف لام ميم من الله الرسالة وعلى جبريل الإيصال وعلى محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ. هذا التفسير مروي عن بعض السلف، هل هو من باب هل هذا التفسير هو من باب تفسير اللفظ بمعناه أو من باب المراد من إراده؟ لأننا نحن نجزم أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء زائد ولا حرف، ترى شفتوا حرف؟ ما يجوز أن يأتي إنسان ويقول هذا الحرف في القرآن زائد، أنت ما فهمت قل ما فهمت، لا تقول شيء في القرآن زائد. وما يقوله بعض العلماء من أن هذا الحرف صلة، إن قصدوا صلة في الإعراب أي لا محل له من الإعراب فهذا معقول ومقبول، وهو في اللغة مستخدم ومنقول، لكن إن كان مقصوده أن هذا الحرف زائد أي ليس له حاجة هذا لا نقبله. مثلا في قوله جل وعلا وما من إله إلا الله، تجد بعض المفسرين يقولون من صلة، بعضهم ربما يتجرأ أو لم ينتبه قال زائدة، والمعنى وما إله إلا الله، إذن ومن قال زائدة، هذا غير صحيح ترى. فما من حرف سواء كان من حروف الجر أو من حروف الهجاء كألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد نون صاد قاف، ما من حرف في القرآن إلا وليس بزائد أبدا. نقول ما من إله، من هنا لبيان الجنس بخلاف ما لو حذف وما إله إلا الله أي ما معبود إلا الله. فقد يقول قائل الدعوة منفية في وجود معبود مع الله، لكن ربما يكون خياليا أو واقعيا للإله من يجانسه ويماثله، فلما جاء بكلمة من لبيان الجنس ما من إله أي ليس له من جنسه من يساويه فتعبدونه، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد، هذه بلاغة ترى. في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في أي سورة؟ الشورى، في سورة، في آية في سورة الشورى، ليس كمثله شيء. جمع من المفسرين يقولون الكاف للتشبيه، وهذا كلام صحيح، الكاف للتشبيه. ما معنى التشبيه؟ بمعنى مثل. طيب ومثل موجودة، فصار المعنى عندهم ليس مثل مثله شيء، صار الكاف عندهم زائد، فقالوا إيش؟ ها؟ قالوا إيش؟ أنتوا معي ولا مع قالوا كاف صلة، حرف زائد، والمعنى ليس مثله شيء. عجيب، كيف يكون في كلام الله حرف زائد؟ إذا قلت ليس مثله شيء فأنت نفيت المثلية. والآية لماذا سيقت؟ سيقت لبيان الأحدية الذاتية، ولم تسق لمجرد نفي المثلية المطلقة، وإلا صار تكرار، وهذا باب آخر سآتي إليه، وهو أن التكرار المحض لا وجود له في القرآن. التكرار المحض لا وجود له في القرآن، ومن ظن التكرار المحض في القرآن فحقه أن يقول إنه ربما يكون هذا زايد، لكن على طريقة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقول كما قال ليس في القرآن تكرار محض أبدا، ما جاء بحرف وإن كان زائدا في نظر الناس إلا لمعنى، ولا كررت كلمة إلا لمعنى، ولا كررت جملة إلا لمعنى، ولا كررت قصة إلا لمعنى، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله. إذن ماذا تقولون في ليس كمثله شيء؟ نقول الكاف في اللغة العربية لا معنى لها إلا معنى واحد وهو التشبيه. أما كلمة المثل في اللغة العربية فلها عدة معاني، من معاني كلمة المثل التشبيه، ومن استخدامات كلمة المثل في العربية أنها تستخدم بمعنى العين وبمعنى الشخص وبمعنى الذات. فإذا كانت الكلمة لها عدة مرادفات فجيء بها والكاف ليس له إلا معنى واحد، إذن نقول الكاف على بابه، والمثل هنا إنما المقصود منه أحد المرادفات التي ليست هي بمعنى الكاف، فيكون المعنى ليس كمثله شيء، ليس كعينه شيء، ليس كذاته شيء، ليس كشخصه شخص، هذا هو التفسير الصحيح. فالكاف بمعنى المثل، أي ليس مثل ذاته شيء، ليس مثل عينه شيء. ومن هنا تدرك أن المنفيات المجملة في القرآن، المنفيات المجملة في القرآن الواردة في حق الله كم؟ المنفيات المجملة في القرآن في حق الله عز وجل 4 ولا 5؟ طيب خلنا نعد مع بعض. أول منفي فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا يصلح أن تجعله في تناسب الموضوعات مع بعد ما بينها. فلا تجعلوا لله أندادا، أول نفي متعلق بالذات العلية، لا تجعلوا لله أندادا. طيب يأتي السؤال، لماذا لا نجعل لله أندادا؟ يأتي النفي الثاني في سورة مريم، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ إذن ليس له سمي، مجرد السمي لا يوجد من يساميه في اسمه وفي مكانته، لأن السمي بمعنى الاسم وبمعنى المسامة وهي المكانة. فلا تجعلوا لله أندادا، لماذا؟ هل تعلم له سميا؟ لا نعلم له سميا. طيب قد يأتي إنسان ويقول لا نعلم له سميا، لكن ربما يكون هناك مثيل له في ذاته، فجاء النفي الثاني الثالث ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس كذاته شيء. فإن تصور متصور ولو خيالا أن الذات العلية ليس له ند لأنه لا سمي له، ليس له ند لأنه ليس من جنسه أحد إلا هو سبحانه وتعالى، قد يقول ربما من غير جنسه من يعمل عمله ويفعل فعله، مثل الآن الإنسان يعمل أعمال الحيوانات ما تستطيع أن تعمل صح، لكن الآن صنعوا روبوتات تساوي وتعمل عمل الإنسان في كثير من الأشياء ولا لا؟ فربما يتخيل متخيل بخياله الواسع الشيطاني هذا الخيال، فجاء النفي الأخير في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، خلاص، أي ليس هناك من يعمل، الكفو المساوي في العمل، ليس هناك من يكافئه فيعمل عمله ويفعل فعله، فانتفى الندية من جميع الجوانب، من جانب الإسمية، من جانب الذاتية، من جانب الفعلية الصفاتية. تأمل الترتيب العجيب البديع. إذن نقول نعم ليس في القرآن حرف زائد. طيب ألف لام ميم، الحروف المبدوءة أو السور المبدوءة بالحروف، قد يقول قائل ما معناها أو ما معانيها؟ الحروف في العربية منقسمة إلى قسمين، حروف الهجاء وحروف المعاني. حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال إلى آخره. حروف المعاني من وإلى وعن وعلى وفي ورب إلى آخرها. حروف الهجاء لا يطلب لها معنى في العربية، القرآن نزل بلسان عربي مبين. فلو قال ما معنى ألف، ما معنى باء، ما معنى تاء، ما معنى ثاء، نقول ألف اسم لهذه الصورة التي تراها، باء اسم لهذه الصورة التي تراها المنقوطة في الأسفل، تاء اسم للمثنات الفوقانية، ثاء اسم للمثلثة الفوقانية، جيم اسم للمعجمة القلبية، حاء اسم للمهملة. إذن لا نطلب لها معاني لأنها أسماء جامدة دالة على هيئات حروفها، واضح؟ أسماء جامدة دالة على هيئات حروفها. أما حروف المعاني من وإلى وفي فهذه تطلب لها معاني في غيرها، فإنها تغير المعاني، فمن حرف جر ومن لابتداء الغاية وإلى حرف جر وهي لانتهاء الغاية وهو إلى آخره، لها عدة معاني. إذا كان الأمر كذلك فإذا رأيت حروف الهجاء فلا تطلب له معنى، ولكن إذا رأينا حروف هجاء مثلا، سنضرب لكم مثال، تعرفون بعض المخطوطات، بعض الكتب اليوم لما يطبعون كتاب محقق على عدة نسخ، تقرأ الجملة ثم فجأة تجد قوس هكذا ثم هكذا، بين القوس مكتوب هنا ألف، بعد أسطر بين القوسين مكتوب تاء، بعد أسطر بين القوسين مكتوب ثاء أو جيم أو حاء أو خاء أو دال أو ميم أو إلى آخره، فأنت تفتح الصفحة، ما المقصود من هذا؟ ترجع إلى المقدمة تجد أنه يقول ألف عنيت به نسخة كذا وكذا، باء عنيت به نسخة كذا وكذا، تاء عنيت به نسخة كذا. إذن وضع الحروف لا يطلب لها معاني، وإنما يطلب لماذا جيء بها، وهذه تسمى الحكمة. فلما يأتي إنسان ويقول لك وأنت مسلم تقرأ القرآن ما معنى ألف لام ميم، تقول لا نطلب له معنى، وإنما نقول ما الحكمة من مجيئه. فنقول إنما يروى عن ابن عباس وغيره أنه قال من الله الألف الله ولام جبريل وميم محمد، هذا مقصوده أن الحكمة من إيرادها الإشارة إلى الله المتكلم، وإلى جبريل الموصل، وإلى محمد المرسل. هذه هي الحكمة، وليست هذه معاني هذه الأحرف. كما أن جمعاً من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول كلاماً عظيماً، يقول: عند التأمل وعند التدبر نجد أن الله لا يذكر حروف الهجاء إلا وبعدها فيه ذكر صريح أو إشارة إلى القرآن الكريم. فمعنى ذلك أن يا معشر الجن والإنس، هذا القرآن المنزل عليكم تكلم الله به بكلام عربي مبين من هذه الأحرف، فإن كنتم في ريب منها أو شك فخذوا هذه الأحرف وألفوا مثلها إن كنتم صادقين في دعواكم أنها من عند محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاعلموا أنكم كاذبون في دعواكم. إذن سورة البقرة افتتحت بحروف الهجاء للتنبيه على أن ذلك الكتاب لا ريب فيه. لماذا لا ريب فيه؟ لأن هذا الكتاب مؤلف من هذه الأحرف، فلو كان من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لاستطاع البشر أن يأتوا بمثله، لكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، إذن هو كلام رب البشر سبحانه وتعالى. في أول البقرة الإشارة إلى القرآن الكريم وأنه لا ريب فيه، ثم عن المستفيدين منه هدى للمتقين وصفاتهم، ثم عن المعرضين عنه، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. انظر لدقة التصنيف: ذكر للقرآن الكريم، ذكر للمستفيدين منه وصفاتهم، ذكر للمنكرين له المعرضين عنه وصفاتهم، ثم ذكر للمذبذبين الذين يزعمون الانتساب للقرآن وما هم من أهل القرآن وهم المنافقون ومثلهم، ثم الانتقال بعد التصنيف. خلاص الآن الناس لا تصنف: مسلم ظاهر الإسلام، كافر ظاهر الكفر، مذبذب يظهر الإسلام تارة والكفر تارات. هذا واضح، التصنيف انتهى. لما انتهى التصنيف جاء الأمر بماذا؟ جاء انتقل الخطاب بعد التصنيف إلى الأمر والنهي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أنداداً. ومع الأمر والنهي ربما يقع في قلب الإنسان بعد الأمر والنهي أننا يا ربنا نقر أنك الخالق الرازق، لكن من أين تطمئن نفوسنا بأن الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق؟ جاء انتقل الخطاب إلى إثبات نبوته: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فلما انتهى صار الآن الناس في مقابل الخطاب اعبدوا فلا تجعلوا، في مقابل الإيمان بالنبي صار الناس صنفين: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، صنف، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صنف. ففي الأول ثلاثة أصناف من حيث الوقوع، في الثاني صنفان من حيث المآل والمرجع، من حيث المآل والمرجع يوم القيامة. ثم بعد هذا نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في انتقل إلى الخطاب عن الأمثال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. قد يقول قائل الآن: ما المناسبة الموضوعية بين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت النار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه وبين أن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة. العلاقة واضحة وجلية، وهي أن الله سبحانه وتعالى سيذكر أشياء عن الجنة وعن النار ربما لا تدركه عقولكم كما أنه يضرب الأمثال فلا تدركه عقولكم، فيعترض المعترضون ويقولون لماذا يذكر البعوضة في القرآن وهو لم يفهم المغزى والمقصد من ذكر الأمثال في القرآن الكريم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أو مثلا ما بعوضة فما فوقها. على المعنيين في التفسير، هل كلمة ما في الآية موصولة أو نافية؟ أيا كان، ثم انتقل الحديث بعد هذا عن حال الفاسقين. لماذا انتقل الحديث عن حال الفاسقين؟ لأن الفاسق المتصف بهذه الصفات قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، قد يكون مسلما وقد يكون منافقا، فناسب ذكر بعض أوصافهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض إلى آخر ما ذكر الله عز وجل عنهم. ثم يأتي بعد الحديث عن الفاسقين التعجب من كفر الكافرين بعد ظهور الأمر وجلائه. تبين أن الله هو الخالق الرازق وأن هذا القرآن من عند الله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم لما ذكر تقرير الخلق، لاحظ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون، فلما ذكر مبدأ الخلق نسب الانتقال إلى قصة آدم عليه السلام كما ذكرناه في الأول. وهكذا دواليك إلى نهاية سورة البقرة لا يعجز المفسر من إظهار الترابط الدقيق، وكأن سورة البقرة التي فيها الانتقال من أمر إلى نهي إلى خبر إلى حديث عن الله إلى حديث عن أولياء الله إلى حديث عن أعداء الله إلى حديث عن الفاسقين إلى آخره، كأنها سلسلة واحدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً على نمط واحد لا يمكن أن تجد بينها تنافراً. فحينئذ لا يجد المنصف ولو كان كافراً إلا أن يقول ها ماذا؟ هذا كلام الله عز وجل، إلا أن يقول كما قالت الجن ها إنا سمعنا قرآناً عجباً. هذا من أوجه العجب في القرآن، هذه الأمور. ننتقل الآن إلى أيضاً قضية مهمة جداً في تناسب الموضوعات، وهي قضية إفراد القصص وتنوعها. القصص في القرآن الكريم على نوعين، قصة ما ذكرت إلا مرة واحدة، وقصة ما ذكرت إلا مرتين، وقصة تذكر كثيراً. وعلى قاعدتنا أنه ليس في القرآن تكرار، فهنا يأتي دور بيان المناسبة. تعلمون من أشهر القصص في القرآن قصة يوسف عليه السلام، صح؟ ما ذكرت إلا في موضع واحد ها وفي سورة واحدة فقط. وقصة أصحاب الكهف في موضع واحد، وقصة ذي القرنين في موضع واحد، قصة أيوب عليه السلام في موضعين، إذن قصة يونس عليه السلام في موضعين أو ثلاث. إذن لاحظوا الآن أن هناك قصص لم تذكر إلا مرة واحدة، وهناك قصص ذكرت مرات وكرات وبألفاظ متنوعة وبوقائع متقاربة غير متنافرة مع تنوعها. بالنسبة للقصص التي ما ذكرت إلا مرة واحدة، هذه ما يحتاج أن تقول ما المناسبة، إنما تحتاج أن تبين المناسبة فيما تكرر، لماذا تكرر. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن قصة يوسف عليه السلام ما ذكرت إلا مرة واحدة لأنها قضية متعلقة بذات الشخص ونقاوته وصبره وصفحه وعفوه وحسن مآله. أما قصة موسى عليه السلام، قصة إبراهيم عليه السلام، قصص عيسى عليه السلام مع بني إسرائيل مثلاً، فإنها ذكرت مرات وكرات. لماذا؟ لأن قضاياها متعلقة بتقرير الأمور الثلاثة: المعبود من؟ العبادة ما هي؟ الرسالات والمرسلين. فلما كانت القضايا متعلقة بالنجاة، متعلقة بالله سبحانه وتعالى المرسل وبالرسالة وبالمرسل، ناسب التكرار. هذا وجه، هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هذا وجه من أوجه المناسبات. وإحنا اتفقنا في اليوم الأول أظن قلنا أن أوجه المناسبة لا نقتصر فيها على وجه واحد، لأن ربما نجد علاقة بأكثر من طريقة وأسلوب علمي رصين. طيب، لو سألناكم وقلنا لكم مثلا لو كان الحديث في القرآن الكريم عن قصة قوم يونس وما جرى معهم مرات وكرات، لربما قال قائل: ما الحكمة من إرادها ولا وجود لهم؟ لاحظ الآن، أما قصة بني إسرائيل سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من أوائلهم المؤمنون منهم، فتكرار قصصهم من أنسب ما يكون، من جهة أن المسلمين إلى يوم القيامة، إلى نزول عيسى عليه السلام، وهم محتكون في السلم والحرب، في الحالين محتكون بأهل الكتاب، شاءوا أم أبوا، قضاء الله وقدروا أنهم سيبقون، فمن المناسب ذكرهم وتكرارهم حتى لا نغفل عنهم وعن أوصافهم وعن صفاتهم، ومتى نكون معهم في السلم ومتى نكون معهم في حرب. هذه قضايا مهمة، فهذه وجه آخر لتكرار تلك القصص. لكن لو جاء الحديث عن المجوس، قد يقول قائل: ما المجوس انتهوا، فلماذا كرر الله القرآن ذكرهم؟ وهذا أيضا يدلك أن القرآن من عند الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض، فعلم أن المجوس سينتهون اسما، بغض النظر عن الإنسان الذي ربما يدعي أنه مسلم وهو ليس مسلم، ما لنا علاقة فيه أو لا. النفاق سيكون موجودا إلى قيام الساعة، ولذلك الله ذكر صفات المنافقين. لكن المجوس لم يذكر الله قصصهم ولا الاتعاظ بهم ولا الاعتبار بهم، مع أننا نجزم أنه كان لهم أنبياء، لم يذكر الله نبيا عنهم لانتهاء قضيتهم وقلة وأنهم سينتهون، فما في داعي لذكرهم، بخلاف اليهود والنصارى فإننا سنكون معهم إلى قيام الساعة. إيش الدليل أنهم سيكونوا موجودين إلى قيام الساعة؟ أحسنت، وإيش؟ كمل. كسره الصليب وقتله الخنزير، صح ولا لا؟ يكسر الصليب ويقتل خنزير ولا يقبل الجزية، فدلنا هذا مع أن نحن نقبل اليوم الصلح مع اليهود، هو لا يقبل، هو لا يقبل عليه السلام. هذا خبر رسول الله عنه، دلل على أن عيسى عليه السلام حينما ينزل ينزل تابعا وليس متبوعا. ليش؟ لأن عيسى عليه السلام ما كان مبعوثا إلى بني إسرائيل لم يؤمر بقتال أبدا، بل فيما أنزل عليه: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل وأنه لا يقبل الجزية ويقاتل الدجال، علمنا أنه ينزل تابعا لأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن ندرك أنه سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشريعة النبي هو شريعته، هو دين عيسى عليه السلام من حيث الجملة التوحيد، بغض النظر عن الأحكام الفقهية. إذن علمنا أن تكرار القصص لها مناسبات بديعة جدا، هذا من حيث العموم. أما من حيث الخصوص فلكل قصة في موردها مناسبة بما قبلها ومناسبة بما بعدها، أو مناسبات بما قبلها ومناسبات بما بعدها. فمثلا لو تتأملون، أو لو نتأمل جميعا أحسن، لو نتأمل جميعا في قصة أصحاب، في قصة ذي القرنين، في وروده بعد قصة موسى مع الخضر، ما المناسبة؟ ترى احنا كلنا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ولا لا؟ طيب ما سألنا أنفسنا إيش المناسبة؟ فأتبع السبب، فأتبع سببا، هذا السبب هو العلم، وكان قصة موسى مع الخضر عن العلم، فناسب ذكر الأمرين. لكن هنا قصة موسى مع الخضر عن العلم الشرعي القدري، وقصة ذي القرنين عن العلم القدري، عن العلم القدري الدنيوي. فأتبع سببا، فأتبع سببا، فأتبع سببا، هذه مناسبات بديعة. ولذلك أيها الإخوة، كما أقول وأكرر، كل قصة في موضعها لها مناسبة بما قبلها وما بعدها. وما دام أن ذكرنا قصة ذي القرنين، سألني شيخي أبو زكريا رحمه الله سؤالا ما عرفت له جوابا، فترجيته أن يبين لي الجواب، فقال رحمه الله: إن في قصة ذي القرنين، قال ذو القرنين: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وفي سورة الأعراف في قصة موسى عليه السلام قال ربي انظر إليه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فقال شيخي رحمه الله: دكا ودكاء مصدرين لفعل دك يدك، دكا ودكاء، فلماذا هنا جيء بمصدر دكا وجيء هناك بالمصدر الممدود دكاء؟ ما عرفت الجواب. إذا أنتم تعرفون الجواب، ها، أحسنت أحسنت، منين سمعت هذا؟ ما شاء الله، فالطول الصوتي، يمكن عشان طولت صوتي شوي، فتح الله عليك وزادك من بركات. كلما التصق الإنسان بالقرآن وبالسنة قويت حجته، كما قال الإمام الشافعي: كلما تزداد تدبرا للقرآن وحفظا للسنة تزداد حجتك وتقوى حجتك. الدلالة الصوتية له دلالة معنوية، فجيء بالمصدر الممدود في قصة ذي القرنين لأن سد ذي القرنين لا ينهدم مرة واحدة، هم كل يوم يأتون فيحفرون فيحفرون ثم يقولون نرجع غدا، فيرجعون غدا فيجدون السور كما كان بأمر الله عز وجل. فإذا جاء وعد الله يحفرون يحفرون، إذا كان المساء يقول نرجع غدا إن شاء الله، فإذا ذكروا اسم الله بقي الحفر كما كان، فيأتون في اليوم الذي بعد فيحفرون فينفذون ويخرجون، وكما قال الله عز وجل من كل حدب ينسلون، مو من المختبرات مثل ما يقوله بعض الجهلة، ها بعض الجهلة يقول من كل حدب ينسلون، يقول من المختبرات، ها عجيب والله، يعني معنى الكلام ان ذي القرنين حبسهم في المختبرات، وهي مختبرات هذه اللي ما شفناها. اذا لاحظوا الان ان الطول الصوتي دليل على الطول الزماني، اما الجبل فصار دكا دفعة واحدة من غير أن يرمش لموسى عليه السلام عين، من غير أن تطرف له عين، دفعة واحدة صار الجبل دكا رمادا مرة واحدة. هذا أيضا من بلاغة القرآن ومن المناسبات العجيبة، ها المصدر هذا مصدر هذا مصدر، لماذا هنا استخدم هذا المصدر وهنا استخدم هذا المصدر؟ فأنت لازم تفكر مع نفسك. مثل الآن كتب يكتب كتبا وكتابا، عندنا مصدرين كتبا وكتابا، فإذا استخدم أحد المصدرين في أحد المواضع دون الآخر فلا بد لمناسبة. طيب ننتقل إلى عنصر خامس وهو تكرار الأوامر والنواهي واختلاف صيغها في القرآن الكريم. هذا أيضا نوع من أنواع المناسبات التي نحن بحاجة إليها. الأمر بالصلاة مثلا، كرر الأمر بالصلاة في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضع كما قاله بعض مشايخنا، أنا ما عديتها بنفسي، في أكثر من 90 موضع تكرار ذكر الصلاة. وهنا يأتي دور طالب العلم أن يتأمل أولاً في اقتران الصلاة بالزكاة، اقتران الصلاة بالصبر، اقتران الصلاة بالفلاح، اقتران الصلاة بالنجاة إلى آخره، فيجد أن دلالة الاقتران، على فكرة دلالة الاقتران عند جمهور العلماء مقبولة، بعض الأصوليين أنكروا، والصواب أن دلالة الاقتران في الأصل مقبولة ما لم يصادم نصاً آخر، هذا هو التفصيل الصحيح. دلالة الاقتران نوع من أنواع الدلالات الأصولية، وهو أن يذكر الشيء مع الشيء فيدل على قربه منه في الحكم أو في الحسن أو في المدح أو في الذم أو في النهي أو إلى آخره. فالآن لاحظوا الآن لما أنت تنظر القرآن الكريم تجد تكرار الأمر، أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، مع أن الأمر بالصيام ما جاء فيه التكرار. وهنا لابد أن تنتبه أن الصيام ما جاء الأمر فيه بالتكرار، والحج ما جاء فيه الأمر بالتكرار إلا في موضعين، وأتموا الحج والعمرة لله هذا أمر، ولله على الناس حج البيت هذا أمر، بعدين ما جاء الأمر بالحج؟ يقول بعض المفسرين كرر الأمر بالحج أحدهما للدلالة على الفرض والثانية للدلالة على النفل، ولله على الناس حج البيت أي فرضا، وأتموا الحج والعمرة لله وإن كنتم قد دخلتم تطوعا فأكملوها. وبالاتفاق باتفاق الفقهاء، مسألة ما فيها خلاف، يعني مسألة اتفاقية، باتفاق الفقهاء من دخل في الحج أو العمرة نفلا يلزمه الإتمام. وكررت الصلاة لأهميتها وأهمية تكرار نوافلها، وكررت الزكاة لأهميتها وأهمية تكرار نوافلها. هذا ما أردت الحديث عنه اليوم، عن تناسب الموضوعات في القرآن الكريم، وهو النوع 91 من أنواع علوم القرآن في كتابنا التبيان في أنواع علوم القرآن. غدا إن شاء الله نتحدث عن نوع يسير سهل إن شاء الله، نأخذ 20 دقيقة، عن تناسب مقاصد السور وتناسب موضوعات السور مع أسمائها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، إذا أحد عنده سؤال فيما مضى تفضل. تفضل. نعم. نعم، في القرآن الكريم هناك فعلان متقاربان يعني يذكرهم الله عز وجل، يفعلون وتفعلون، أو يعملون وتعملون. العمل في لغة القرآن أعم من الفعل. العمل في لغة القرآن أعم من الفعل. إذن الفعل خاص بالحدث، وهو المباشرة، تكون باليد بالرجل، عمل يعني باصطلاحنا حنا. أما العمل فهو أعم، قد يكون يشمل شيء قلبي، قد يشمل القولي. وأعم من الفعل والعمل الكسب، وأعم من الفعل والعمل الكسب. نعم، هناك كتاب لأحد علماء القرن 9 الهجري، شافعي، فيه نوع من التمشعر، لكن في الجملة كتاب طيب، اسمه كشف أو منة الرحمن بكشف ما يلتبس من كلمات القرآن. نسيت اسمه الآن المؤلف، لكن هذا الكتاب حقيقة من ألطف الكتب في بيان الفروقات بين المعاني والمناسبات في الإيرادات. وهذا كتاب قرأته قديما، وكنت يعني مغرما به وأنا صغير، من أنفس الكتب في هذا الباب. نعم، تفضل. أي نعم، أخوكم الشيخ شاهر يسأل عن الموضعين في سورة الأحزاب وفي سورة القيامة، صح؟ يقول أنه صعب على كثير من أهل العلم بيان وجه المناسبة، فهل ذكرتم وجه مناسبة ولا لا؟ أنتم ما بحثتم؟ إذا ما بحثتم معناه نضطر حنا نقوله. يعني على كل حال، ذكر بعض مشايخنا أن المناسبة في قوله جل وعلا: يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه الآية لها مناسبة بما قبلها وبعدها، وإن كان عسر على بعض المفسرين إدراك المناسبة، لكن قطعا فيها مناسبة. ما هي المناسبة؟ المناسبة أن سؤال الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة إيذاء له. سؤال الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة نوع إيذاء له لا ينبغي، ولذلك ناسب أن يقول: يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وفي قوله وكان عند الله وجيها إشارة إلى أن من أراد الوجاهة فعليه باتباع الأنبياء، وبالنسبة لنا باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وجه آخر ارتباط الآية بما قبلها، أن إيذاء الأنبياء ربما يكون سبباً، عياذاً بالله، سبباً لاستحقاق اللعن، وسبباً لاستحقاق الوعيد. إيذاء الأنبياء ربما يكون سبباً لاستحقاق اللعن والوعيد، لأن الله قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. أما ارتباطها بما بعدها فهذا أعسر عند بعضهم: يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فإن من أعظم القول السديد هو التزام الحق في جناب الأنبياء، التزام الصواب في جناب الأنبياء المعظمين عليهم السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه المناسبة ظاهرة في نظري وإن لم يذكره جمع منهم. وجه آخر وهو أن عدم إيذاء الأنبياء إيمان به صلاح ومغفرة للذنوب، أن البعد عن إيذاء الأنبياء إيمان وصلاح وسبب لمغفرة الذنوب. هذا ما يتعلق بسورة الأحزاب. أما في آية القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فمناسبة هذه الآيات اللي هي الآية 16 إلى 19، مناسبتها لما قبلها أن هؤلاء الكفار يتعجلون القيامة، وأنت يا نبينا لا تتعجل بتحريك لسانك خوفا من ضياع ما أنزل إليك من القرآن، فإن القيامة لا تضيع ولا تهمل لمجرد تعجيلهم، وإن كلامنا المنزل عليك لا يضيع وإن لم تتعجل، وليس عجلتك سبب لحفظه بل علينا جمعه وقرآنه. هذا وجه. وجه آخر أن الإنسان يقول يوم القيامة: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان عن نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك، فأنت بصير على نفسك أن الذي أنزل عليك ليس هو بجهدك ولا بكدك، فنحن الحافظون له كما أنعمنا عليك ابتداء، فأنت بصير على نفسك أنك ما كنت تنتظر الوحي ولا كنت تعلم، لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وأما مناسبة لا تحرك به لسانك إلى الآية 19 ثم إن علينا بيانه، مناسبتها لما بعدها: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، فهي مناسبة واضحة: بل تحبون العاجلة. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتعجل نزول الوحي فغيره يحب العجلة من باب أولى، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه عجلا ليحفظ فغيره من باب أولى أنه يتعجل، ومن تعجلهم حبهم للدنيا الظاهرة الآنية. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعد ما خلصنا قول. قصص المكررة في القرآن أيا كان، نوح عليه السلام حتى آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، القصة إذا رأيتها مكررة أكثر من مرة فهي لأحد الأمور الثلاث أو لكلها: إما لأن القضية متعلقة بإثبات العبودية لله عز وجل، أو إثبات العبادة، أو إثبات الرسالات. فقضية نوح عليه السلام كررت لأن فيها إثبات فردانية الله عز وجل وعبوديته، وأن العبادة لله وليست للأصنام والأوثان، وأن الأنبياء عليهم السلام يجب الإيمان بهم، وأن نتخلق بأخلاقهم فنصبر، وهكذا لوط عليه السلام وغيره من الأنبياء. نعم، بارك. نعم، أي. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الذين قالوا أن الحروف الهجائية فيها ذكر القرآن ما قالوا ذكر القرآن صريحا، قالوا إما صريحا وإما تلميحا. لاحظ، إما إيش؟ صريحا وإما تلميحا. وإذا نظرت إلى التلميح فتجد أن في سورة الروم ضمنا ذكر للقرآن، لأن قوله جل وعلا، شوف الآية، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب وعد الله وين؟ وعد الله في هذا القرآن، فهذا إشارة إلى القرآن. هو يعني مثل ما قلت لك، العلماء ما قالوا ذكر القرآن صريح، ليس فقط سورة الروم، في غير سورة الروم بعد، مثلا النون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما في ذكر القرآن، لكن قالوا ما أنت بنعمة، نعمة دلالتها الإلزامية القرآن، لأن القرآن نعمة الله أنزلها الله على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قاف والقرآن ذي الذكر، قالوا ذي الذكر أي صاحب الذكر، المقصود به القرآن، والقرآن ذي الذكر. صاد، إذن في بعض الآيات صريح، في بعض الآيات ضمنا أو التزاما. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.